أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة يوسف، قال الله تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يقول تعالى إخبارا عن الملك حين تحقق براءة يوسف عليه الصلاة والسلام ونزاهة عرضه مما نسب إليه، قال: أتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله من خاصتي وأهل مشورتي. فلما كلمه أي خاطبه الملك وعرفه ورأى فضله وبراعته وعلم ما هو عليه من خلق من خلق وخلق وكمال، قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة. فقال يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، مدح نفسه. ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة، وذكر أنه حفيظ أي خازن أمين. مدح نفسه ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة، وذكر أنه حفيظ أي خازن أمين، عليم ذو علم وبصيرة بما يتولاه. وإنما سأله أن يجعله على خزائن الأرض، وهي الأهرام التي وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها. كذا الأهرام تحتاج إلى مراجعة كتب اللغة. كلب نعم إيش الأهراء بالهمزة، آخر همزة عندك، شو عندك آخر همزة يا محمد؟ بالميم أحسن الله إليك. الأهرام بالميم المختصر الأهرام بالهمز الأصل بالأهراء في الأصل الأهرام كذلك أحسن الله إليك. عجيب الأهرام. والنسخة اللي عندك وش النسخة اللي عندك؟ طبعا دي ها كتب الأهراء فسرها المكان الذي يجمع فيه الطعام. إيه ما مثل البيدر اللي يجمع فيه التمر. راجع كتب اللغة لكن إلا لكن الكلام في الاسم الأهراء والأهرام سمى بهذا. راجع كتب اللغة في هذا. هما لا شك إنه هذا إنه هو المكان اللي يجمع فيه، لكن الكلام في التسمية تسمية بالأهراء والأهرام. أعد العبارة قبله. صلى الله عليه. وإنما سأله أن يجعله على خزائن الأرض، وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها، فيتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد، فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكريمة له. ولهذا قال تعالى: فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكريمة له. ولهذا قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء. قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يتصرف فيها كيف يشاء. وقال ابن جرير: يتخذ منها منزلا حيث يشاء بعد الضيق والحبس والإسار. بعد الضيق والحبس والإسار الأسر يعني. نعم صلى الله عليه. نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، أي وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز، فلهذا أعقبه الله عز وجل السلام والنصر والتأييد. ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يخبر تعالى أن ما ادخره الله تعالى لنبيه يوسف عليه الصلاة والسلام في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا، كقوله في حق سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. والغرض أن يوسف عليه الصلاة والسلام ولاه ملك مصر الريان بن الوليد الوزارة في بلاد مصر، مكان الذي اشتراه من مصر زوج التي راودته، وأسلم الملك على يدي يوسف عليه الصلاة والسلام، قاله مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الآية الكريمات بيان العاقبة الحميدة التي حصل عليها يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا مصداق لقول الله تعالى: والعاقبة للمتقين. فإن يوسف عليه الصلاة والسلام جرى عليه محن وابتلاءات متعددة، أولا امتحن بإخوته حيث أخذوه وألقوه في غابة الجب وباعوه كأنه عبد، ثم لما اشتراه العزيز مصر ابتلي بمراودة امرأته له، ثم ابتلي بالنساء، ثم ابتلي بالسجن، ولكن هذه الابتلاءات هي تمحيص له. فالابتلاءات التي تحصل للإنسان إنما هي تمحيصات الإنسان وتطهير له، تصفية له، تخليص له، كالذهب الذي يعلق به التراب والدغل فيحمى على النار فيخرج الذهب صفيا نقيا. كذلك يوسف عليه الصلاة والسلام خرج نقيا كما قال سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولما أمر الملك بإخراجه من السجن لم يخرج حتى تبينت براءته، فلما تبينت براءته قال الملك أتوني به أستخلص لنفسي، يعني أتوني بيوسف هذا الذي هذه صفاته وهذه خلقه وأخلاقه وهذا تعبيره للرؤيا، أجعله من خاصتي وأختص به وأجعله من أهل مشورتي ومن أهل سري. ولهذا قال الملك أتوني به أستخلصني. فلما جاء يوسف إليه وكلمه عجبه ورأى أن مخبره أحسن من مظهره، فقال له: إنك اليوم لدينا مكن أمين، إنك موكن، سنوكنك وسنوليك وأنت أمين عندنا، نأمنك ونثق بك ولا نتهمك. فلما رأى ذلك يوسف عليه السلام طلب أن يوليه الوزارة، قال: اجعلني على خزائن الأرض، وهي وزارة المالية، عبارة عن وزارة المالية، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهذا الطلب من يوسف عليه السلام مستثنى من مما جاء في الأحاديث أن الإنسان ليس له أن يطلب الولاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ولما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ومعه اثنان من قومه طلبوا أن يوليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الولايات، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى فقال: أبو موسى يا رسول الله ما أخبرني أنهم سيسألان ولا علمت بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه. الولاية لا تولى الشخص الذي حرص عليها أو طلبها، لأن الذي يطلبها ويحرص عليها في الغالب أنه يكون عنده تساهل وعدم عناية، ولهذا طلب الولاية. أما الذي لا يطلبها ثم يبتلى بها هذا يعينه الله، فالذي لا يطلب الولاية ولكنه كالقضاء وغيرها ولكنه يبتلى بذلك فيستعين بالله فيعينه الله، أما الذي يطلبها فهذا يدل على أنه متساهل وأنه ليس عنده ورع وعنده ضعف في وتساهل في طلب الولاية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي هذا الأمر عن الولاية أحدا طلبه أو حرص عليه. استثنى العلماء من ذلك ما إذا كان الإنسان عنده قدرة على الولاية وليس هناك أحد يقوم مقامه، ليس هناك أحد يقوم مقامه، ليس أحد يسد مسده ويرى من نفسه الكفاية، فلا بأس أن يطلبها إذا كان في مكان هو أهل للقضاء وغيره أقل منه. وإذا تولى تولى الولاية سيقيم العدل وينشر العدل، وإذا تولى غيره قد لا يستطيع، قد لا ينشر العدل لضعفه أو ضعف علمه، وهو من أمثل الموجودين، فله أن يطلبها كما طلب يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك في إمامة الصلاة قال كما قال الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. طلب الإمامة لأنه يرى أنه أهل لها وأنه من أمثل الموجودين، إذا كان بهذه المثابة فلا بأس، وإلا في الأصل عدم طلب الولاية، ولا سيما الإمارة والقضاء والإدارة وما أشبهها، هذا أمره أشد. فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، بين له أن قدرته وأنه عنده قدرة وعنده أهلية لهذه الواقع، إني حفيظ، عندي قدرة على الحفظ والأمانة وعندي علم وبصيرة، قال إني حفيظ عليم، قال جلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال الله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها، يعني يتصرف، مكنه الله وجعل العاقبة الحميدة له بعد الابتلاء. والحديث يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتل الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. فيوسف ابتلي فمكنه الله بعد ذلك، ولهذا قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فلم يضع الله تعالى أجره، ولا أجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما أعد الله له في الآخرة أعظم وأعظم مما أعطاه في الدنيا. وفي هذه الآيات الكريمات من الفوائد أنه لا بأس به، لا بأس بالدخول في الولايات والوظائف، وهذا عزيز مصر كما ذكر المؤلف أنه أسلم على يديه، فكان في ذلك كافرا وطلب أن يتولى الولاية، فلا بأس بالوظائف، وظائف الحكومة، وما يظن بعض الناس يقولون لا يجوز سنة، يشدد بعضنا لا يجوز سنة الدخول في الوظائف ولا الدخول في الولايات، بعض الناس على غير بصيرة يشدد وينهى الناس ولا تدخلوا في الوظائف، هؤلاء لا تدخلوا في وظائف، وينعى على الحكومات وعلى الدول يقول لا تدخل في وظائفها ولا تتولى وظيفة. هذا يوسف عليه الصلاة نبي الله تولى تحت ولاية ملك غير مسلم كما قال مجاهد أنه أسلم على يديه بعد ذلك، فلا بأس. المهم أن يكون إنسان عنده أهلية ويقوم بالوظيفة ويؤديها. وفي دليل على جواز طلب الولاية إذا كان الإنسان أهلا لذلك وهو من أمثل الموجودين ويرى أنه سيقوم بالولاية ويؤديها، وفي دليل على جواز ثناء الإنسان على نفسه بما هو عليه إذا كان لا يعلم ودعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى أن يذكر الإنسان ماله أو يثني على نفسه فلا بأس في ذلك. وهذا مستثنى من قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وإذا دعت الحاجة إلى إنسان يذكر شيئا عن نفسه فلا بأس أن يذكر إذا كان لا يعلم ودعت الحاجة إلى ذلك. هنا دعت الحاجة حتى يبين يوسف للملك أنه أهل لهذه الوظيفة. ومن ذلك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد لما جاء الثوار وأحاطوا ببيته وأرادوا قتله أراد أن يدافع عنه اطلع على الناس والله فيهم الصحابة، قال أسألكم بالله أو أنشدكم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فجهزت 300 بأحلاسها وأقتابها. فقال اللهم نعم. ثم طلع وقال أسألكم بالله هل تعلمون أن النبي قال من يشتري بئر رومة وكان اليهودي ويسبلها المسلمين ويكون دلوه كأحد دلال المسلمين وله الجنة فاشتريتها؟ قالوا نعم، وجعل يعدد لأنه مظلوم رضي الله عنه، لأن هؤلاء الثوار أحاطوا بقصره واتهموه وأحاطوا ببيته واتهموه باتهامات وقالوا إنه كذا وإنه خالف ما عليه الشيخين وإنه خفض صوته بالتكبير وأنه أخذ زكاة على الخيل وأنه تم الصلاة في السفر وأنه ولى أقربه، وجعلوا يذكرون مثالب يبررون بها قتله. فأراد أن يدافع عن نفسه ويبين لهم ما عمله في الإسلام وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن يوسف عليه السلام جمع الله له بين خير الدنيا والآخرة، وكانه الله في الأرض وما أعد له في الآخرة أعظم وأعظم، وكذلك نبي الله سليمان كما قال الله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وكذلك داود، فإن الله جمع لهما بين الملك والنبوة، وكذلك يوسف عليه السلام جمع الله له بين الوزارة والنبوة عليه الصلاة والسلام. نعم. الله يقال في قول يوسف اجعلني هذا شرع من قبل. نعم. شرع من قبل. لكن إذا جاء شرعنا شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا أتى شرعنا بمخالفة بخلافه، هذا الصواب، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، هنا أتى شرعنا بموافقته ولم شرع بخلافه. لكن قال ابن العاص اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم مقتدى بأضعافهم ولم ينكر عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال الله تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. ذكر السدي ومحمد بن إسحاق وغيرهما من المفسرين أن السبب الذي أقدم إخوة يوسف بلاد مصر أن يوسف عليه الصلاة والسلام لأنهم جاءوا من فلسطين، جاءوا في فلسطين، كان يعقوب في فلسطين جاء من فلسطين إلى مصر ويوسف في مصر. نعم. ذكر السدي ومحمد بن إسحاق وغيرهما من المفسرين أن السبب الذي أقدم إخوة يوسف بلاد مصر أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما باشر الوزارة بمصر ومضت السبع السنين المخصبة ثم تلتها السبع السنين المجدبة وعم القحط بلاد مصر بكمالها ووصل إلى بلاد كنعان وهي التي فيها يعقوب عليه الصلاة والسلام وأولاده، وحينئذ احتاط يوسف عليه الصلاة والسلام للناس في غلاتهم وجمعها أحسن جمع. بلاد كنعان كذا. نعم. نعم. بلاد كنعان هل هي في فلسطين؟ هو معروف أنه في فلسطين وما حولها يمكن. نعم. نعم نعم قحط عم. نعم. أعد العبارة. الله يليك. وعم القحط بلاد مصر بكمالها ووصل إلى بلاد كنعان وهي التي فيها يعقوب عليه الصلاة والسلام وأولاده، وحينئذ احتاط يوسف عليه الصلاة والسلام للناس في غلاتهم. احتاط لأنه هو اللي عبر الرؤيا لما جمع الثمار والحبوب في هذا المكان، وصار ينفق في السنين المجدبة بقدر على قدر الحاجة حتى انتهى السنة المجدبة وجاءت المخصبة وجاءت السنة المجدبة وصار يدبر على الناس يوزع. لكن اللي ما احتاط تجده في السنة المجدبة لا يبذر وينفق أكثر مما يبقي، فإذا انتهت السنة المجدبة وجاءت المخصبة وجاءت المجدبة ما ليس عنده شيء. لكن يوسف لا، يوسف من أول الأمر احتاط، عنده تدبير دقيق ينفق بقدر قدر الحاجة حتى اجتمع عنده شيء كثير. فلما جاءت السنة المجذبة وعمت الناس صار الناس يفدون إليه يفدون يعطيهم من الميرة، وجاء إخوة يوسف مع الناس. نعم صلى الله عليه. وحينئذ احتاط يوسف عليه الصلاة والسلام للناس في غلاتهم وجمعها أحسن جمع، فحصل من ذلك مبلغ عظيم وهدايا متعددة هائلة، ورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات يمتارون لأنفسهم وعيالهم. معاملات عن الولايات والقرى المدنة اللي عليه عمالة، عمالة ولاية. نعم نعم. يمتارون لأنفسهم وعيالهم، فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنة، وكان عليه الصلاة والسلام لا يشبع نفسه. حمل بعير في السنة، حمل بعير لكن السنة طويلة. حمل بعير يعطي حمل بعير كل واحد يدبر هذا في السنة. نعم. وكان صلى الله عليه. فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنة، وكان عليه الصلاة والسلام لا يشبع نفسه، ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهار، حتى يتكفأ الناس بما في أيديهم مدة 7 سنين. سبحان الله، هو والملك ومعه ما يأكل أكلة واحدة، نحن لا عندنا 3 أكلات في اليوم، أكلة واحدة في منتصف النهار. ملك، وهذا ملك أيضا، ملك ووزير ما يأكل أكلة واحدة. الصبر والتحمل. نعم. وكان نعم وهو صلى الله عليه. وكان عليه الصلاة والسلام لا يشبع نفسه، ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهار، حتى يتكفأ الناس بما في أيديهم مدة 7 سنين. تكفأ ولا يتكافأ؟ كذا عندي يتكفأ. ألف على الهمزة. نعم الكاف. ها تكفأ. طيب نعم يتكفأ. وعندي في الأصل يتكفأ بدون همزة. تكفأ إذا سهلت الهمزة يتكفأ. نعم حتى يكتفي، يعني يتكفأ ويكتفي معنى واحد. نعم صلى الله عليه. حتى يتكفأ الناس بما في أيديهم مدة 7 سنين، وكان رحمة من الله على أهل مصر. فكان في جملة من ورد للميرة إخوة يوسف عن أمر أبيهم لهم في ذلك، فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه، فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاما. وهم لا يعلمون أنه يوسف، ما يعلمون أنه، ما يعلم يعقوب أنه ابنه، ولا يعلم إخوته أنه أخوهم. ولهذا قال الله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ما يعني بعيد، يعني يستبعدون أنه هو، ما يظن أنه، بعضهم يظن أنه ليس حيا إلى هذا الوقت وليس على قيد الحياة، منكرون، ليس في بالهم ولا يدور في خلدهم أنه يوسف، لكن هو عرفه. عاد جمس صلى الله عليه. فكان في جملة من ورد للميرة إخوة يوسف عن أمر أبيهم لهم في ذلك، فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه، فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاما، وركبوا 10 نفر. البضاعة يعني ما عندهم دراهم، لكن بضاعة، مثلا أحيانا يكون التبادل بالدراهم، وأحيانا ما يكون فيك تبادل بالدراهم. فإذا كنت اكتبت بالدراهم تكون بالبضاعة، مثلا تعطيه مثلا تمر ويعطيك مثلا حبوب، تعطيه مثلا حبوب ويعطيك ثياب عوض بدل من الدراهم. إذا لم يكن هناك دراهم، هؤلاء أخذوا بضاعة، أخذوا بضاعة، نوع من البضاعة، ما عندهم دراهم، أخذوا بضاعة يريدون أن يعوضهم يوسف عنها بالحبوب الطعام. نعم. فأخذوا بضاعة. نعم صلى الله عليه. فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاما، وركبوا 10 نفر. طعاما أو طعامه؟ طعاما. نعم صلى الله عليه. وركبوا 10 نفر، واحتبس يعقوب عليه الصلاة والسلام عنده ابنه بنيامين شقيق يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم يعني ما راح، راح الأولاد الكبار 10، وبنيامين أخو يوسف الشقيق بقي عند أبيه. نعم. وكان أحب ولده إليه بعد يوسف. فلما دخلوا على يوسف وهو جالس في أبهته ورياسته وسيادته عرفهم حين نظر إليهم وهم له منكرون، أي لا يعرفونه، لأنهم فارقوه وهو صغير حدث وباعوه للسيارة ولم يدروا أين يذهبون به. نعم، ولا كانوا صغير، يعني مضى عليه 30 سنة أو 40 سنة يتغير، لكن هم كبار، لذلك عرفهم يوسف. هم كبار لما أخذوهم كبار، وهو لما أخذوه صغير، والصغير يكبر وينمو ويتغير شكله إذا كبر، وأما هم فهم كبار ما تغيروا كثيرا، فلهذا عرفهم وهم لم يعرفوه. نعم، صلى الله عليه. ولا كانوا يستشعرون في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه. نعم، ما يدر في خلدهم أنه سيكون هذا وسيصل إلى ما صار إليه، ولهذا قالوا بعد ذلك: تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. نعم، صلى الله عليه. فلهذا لم يعرفوه، وأما هو فعرفهم. فذكر السدي وغيره أنه شرع يخاطبهم، فقال لهم كالمنكر عليهم: ما أقدمكم بلادي؟ فقالوا: أيها العزيز، إنا قدمنا للميرة. قال: فلعلكم عيون. قالوا: معاذ الله. قال: لعلكم جواسيس، يعني عيون جواسيس، لعلكم. نعم. قال: فلعلكم عيون. قالوا: معاذ الله. قال فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان، وأبونا يعقوب نبي الله. قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم، كنا 12. فذهب أصغرنا هلك في البرية، وكان أحبنا إلى أبيه، وبقي شقيقه، فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنه، فأمر بإنزالهم وإكرامهم. ولما جهزهم بجهازهم، أي أوفى لهم كيلهم وحمل لهم أحمالهم، قال: أتوني بأخيكم هذا الذي ذكرتم لأعلم صدقكم فيما ذكرتم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ يرغبهم في الرجوع إليه، ثم رهبهم فقال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، أي إن لم تقدموا به معكم في المرة الثانية. أي إن لم تقدموا، أحسن الله إليك، أي إن لم تقدموا به معكم في المرة الثانية فليس لكم عندي ميرة ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، أي سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن، ولا نبقي مجهودا لتعلم صدقنا فيما قلناه. وقال لفتيانه، أي غلمانه: اجعلوا بضاعتهم، أي التي قدموا بها ليمتاروا عوضا عنها، في رحالهم، أي يعني في الثمن. الثمن الذي جاءوا به، الثمن، البضاعة هي الثمن وليس الدراهم، ما عندهم دراهم، قد تكون مثل قماش وقد تكون شيء آخر، فيعطون هذا البضاعة ويأخذون بدلها مثلا الطعام. يوسف أمر الفتيان أن يجعلوا البضاعة معه، الثمن والمثمن سواء، حتى يقال فيما بعد أنكم ما سلمتم ثمن. نعم، صلى الله عليه. ويحتمل، نعم، في رحالهم، أي في أمتعتهم من حيث لا يشعرون. إيش وقال لفتيانه؟ وقال لفتيانه، أي غلمانه: اجعلوا بضاعتهم، أي التي قدموا بها ليمتاروا عوضا عنها، في رحالهم، أي في أمتعتهم من حيث لا يشعرون. لعلهم يرجعون، نعم، ترغيب اللهم، نعم، لأجل أن يرجعوا، اللهم للتعليل، نعم. لعلهم يرجعون بها. قيل: خشي يوسف عليه الصلاة والسلام ألا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها، يعني خشي أنه المرة الثانية إذا رجعوا ما عندهم عوض غير هذه، فيرجعون بهذه، تكون هي نفسها هي عوض مرتين. نعم، صلى الله عليه. قال الله تعالى: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يقول تعالى عنهم إنهم رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا، منع منا الكيل، يعنون بعد هذه المرة، إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين، يعني هذه المرة أخذوا الكيل، لكن المرة الثانية قال: إن لم تأتوني، قال لهم: إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون في المستقبل، أتيت بأخيكم من أبيكم يأتيكم الكيل، وإلا فلا تقربون.

قال ابن إسحاق: وإنما فعل ذلك لأنه لم يجد بدًّا من بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى لهم عنها، فبعثه معهم. قال الله تعالى في هذه الآيات الكريمات أن إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام جاءوا مع الناس يطلبون الميرة والطعام الذي يكيله يوسف عليه الصلاة والسلام للناس في السنين المجذبة، ودخلوا عليه فعرفهم لأنه فارقهم وهم كبار، وهم له منكرون لم يعرفوه لأنهم فارقوه وهو صغير، والصغير يتغير وينمو ويكبر. وجاءوا معهم بالبضاعة وهي العوض، فكال لهم يوسف عليه السلام، كال لكل واحد حمل بعير 10 أحمال، وقال لفتيانه: ردوا البضاعة عليهم الثمن العوض لعلهم يرجعوا فيما بعد ترغيبا لهم. ولما سألهم عن حالهم وأخبروه أن لهم أخا صغيرا، قال لهم: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ ائتوني بالمرة الثانية حتى نعطيكم زيادة كيل بعير، وإن لم تأتوني به حتى أعلم صدقكم فليس لكم عندي ميرة. فوعدوه بأنهم سيراودون أباه. فلما وصلوا إلى أبيهم وفتحوا الميرة والطعام، وجدوا الثمن والمثمن جميعا، وجدوا الثمن البضاعة ردت إليهم، فقالوا: يا أبانا ما نبغي، ما نريد غير هذا، في أحسن من هذا؟ نحن نرد علينا الثمن والمثمن، هذه بضاعتنا ردت إلينا، وإذا رجعنا مرة ثانية حصلت لنا الميرة ونزداد كيل بعير بدل من 10 أحمال 11 بشيء يسير، ونحفظ أخانا. وهذا كلها ترغيب لهم في لأبيهم في أن يعطيهم أخاهم. قالوا: الآن كما ترى الآن الثمن والمثمن رد علينا، ووعدنا بأنه في المستقبل سيعطينا ميرة زيادة بعير حمل بعير، ونتعهد بحفظه. فقال يوسف: كيف آمنكم؟ فقال يعقوب: كيف آمنكم عليه وقد فرطتم في يوسف؟ فتعهدوا له بأنهم سيحفظونه، فلم يقبل إلا بالعهود والمواثيق. فلما أعطاه العهود والمواثيق بعثه إليهم لحاجته، وقال: الله على ما نقول وكيل. وهذه الآيات واضحة، هذه المعاني واضحة في تدبر الآيات. يقول تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم له وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم، يعني أعطاهم الميرة، أعطى كل واحد حمل بعير، قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، إن الثمن، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، إذا رجعوا إليهم لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون في المستقبل. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع من الكيل في المستقبل إن لم ترسل معنا أخانا. قالوا: يا أبانا منع من الكيل. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي قالوا ما نبغي يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال: لن أرسله معكم حتى تأتوني موثقا من الله، عهود موثق، لتأتونني به إلا يحاط بكم، إلا أن تغلبوا جميعا. فلما آتوا موثقهم قال: الله على ما نقول وكيل، فأرسله معهم سم.